الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بدأنا في الحلقة السابقة بتعداد فوائد الآيتين، وهما قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ذكرنا من فوائد هاتين الآيتين إثبات علو الله عز وجل، لأن الكتاب نزل من عنده. وعلو الله تعالى ينقسم إلى قسمين: الأول علو ذات، بمعنى أنه تعالى فوق كل شيء، وأدلته كثيرة من القرآن والسنة وكلام السلف والعقل والفطرة، والثاني علو صفة، بمعنى أن له الصفات العليا عز وجل، وأن صفاته أعلى الصفات وأكملها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلو منزلته، حيث نزل الله عليه هذا الكتاب العظيم. ومن فوائدهما أن القرآن حق، ليس فيه شيء مفترى من دون الله عز وجل، وإذا كان حقا وقد التزم الله تعالى أن يحفظه، دل ذلك على بطلان قول من يقول إنه قد حرف منه شيء. فإن القرآن والحمد لله لم يحذف منه شيء، وإنما تلقته الأمة صاغرا عن كابر إلى يومنا هذا، ليس فيه شيء محذوف. ومن زعم أن فيه شيئا محذوفا فقد قدح في القرآن كله، وقدح في خبر الله عز وجل في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقدح فيما أجمعت عليه الأمة الإسلامية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن كل ما جاء به القرآن فهو حق، موافق للمصالح ومنافع الخلق، فما أمر به فالحق في امتثاله، وما نهى عنه فالحق في اجتنابه. ومن فوائد هذه الآية شرف هذا الكتاب العزيز، حيث كانت الكتب السابقة قد نوهت عنه ونزل مصدقا لها، وقد ذكرنا في التفسير الآية التي تدل على هذا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها وجوب الإيمان بالتوراة والإنجيل، وأن الله تعالى أنزل كتابا يسمى التوراة، وهو نازل على موسى عليه الصلاة والسلام، وكتابا يسمى الإنجيل وهو نازل على عيسى محمد على عيسى عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. ولكن هل التوراة الموجودة والإنجيل الموجود في أيدي اليهود والنصارى هو ما نزل حقا على موسى وعيسى؟ الجواب قد بين الله عز وجل أن فيها زيادة ونقصا وتبديلا وتقديما وتأخيرا، حذف الكلمة عن مواضعه. لكن الواجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتابا على موسى يسمى التوراة، وكتابا أنزل على عيسى يسمى الإنجيل، وأنهما حق. ولكن هل بقيت شرائعهما؟ بمعنى هل يجب علينا أن نعمل بما فيه من الشرع إذا ورد شرعنا بخلافه؟ الجواب لا، بل ولا يجوز، لأن الكتاب العزيز القرآن نزل ناسخا لكل ما سبقه من الكتب. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي له الهيمنة عليه والسلطة. فما خالفه ولو كان ثابتا في الكتاب وفي التوراة والإنجيل فإنه منسوخ. والذي تولى ذلك هو الله الذي أنزل هذا وهذا. فإذا نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب علينا أن نؤمن بأنها حق، وأنه يجب العمل بها قبل أن تنسخ، وأما بعد النسخ فلا يعمل بها. ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين أن الناس محتاجون إلى هدى الله لقوله: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فالعقل لا يستقل بعلم ما ينفع ولا بعلم ما يضر أيضا، لا بد من شريعة تبين للناس ذلك. ولهذا قال: هدى للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أنزل الفرقان بين الحق والباطل والصدق والكذب والضار والنافع، حتى لا يبقى الناس في عمى لا يهتدون سبيلا. فإن قال قائل: أليس يخفى على الناس على بعض الناس ما جاء في القرآن من الحق؟ فالجواب بلى، ولكن هذا ليس لقصور هداية القرآن، وإنما هو لقصور في المستدل بالقرآن. قد يكون ناقص علم، وقد يكون قاصر فهم، وقد يكون سيء الإرادة لا يريد الحق فيحرم من أصول الحق. وأما من أعطاه الله تعالى فهما وعلما ونية حسنة يريد الوصول إلى الحق فلن يشتبه عليه شيء. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن فوائد الآية وعيد أولئك الكفار الذين كفروا بما أنزل الله تعالى من الكتاب، إما بالتكذيب وإما بالاستكبار. ومنها التحذير من الكفر، لأن كل من علم بأن الكافر عذاب شديد، لأن الكافر عذابا شديدا فسوف يحذر. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات هذا الاسم لله عز وجل وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب. ومنها من الفوائد أن الله ذو انتقام، ولكن ممن؟ بين الله تعالى أنه ينتقم من المجرمين، فقال تعالى إنا من المجرمين منتقمون. وانتقام الله تبارك وتعالى عزيز قوي شديد. نسأل الله أن يعيذنا جميعا من انتقامه وأسباب سخطه، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.